سنزار چرصد بستونه. عن انس رضي الله عنه قال كيس انس خد جرازبت يا جوتي بي حديث ده وحديث الدفرة دي بحث هندكش معجزات البيغمبري ايتا كرن صلاة خدي ليد بجا انس البيجت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بإنا امانك بو بيغمبري هاتا ايناندن صلاة خدي السربن وهو بالزوراء وقت بو هاتا ايناندن الزوراء بو نو بجهة يلسيكو مدينة اوان رجا وقت پیغمبری دا صلاة خود السربن فوضع يده في الإناء دس خكرت نف اماني دا فجعل الماء ينبع من بين أصابعه بجاء بدس بكر اش ما بين تلتوي اتزا ودركت فتوضع القوم بجاء اول ويري دس بجد خب بي او ششتن اوش ما بين تلت پیغمبری تهات صلاة خود السربن قيل لأنس اصيارش أنس يهات اكرن كم كنتم هن كنت كذبون قال قوت 300 أمس صد كذبون أو زهاء 300 أنجي هندي سيصد كذب نزيق بودا بنا سيصد كذب أبانا هميا بذي أوفي لسنا بيجد خوشيشت